فَكِيدُ لَكَ كَيْدًا حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اقتلوا يوسف

محمد. أكبر الله يا مولانا. Yeah. أحسنك الله لنا يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما رجعت سيارة بعد. رجعت لنا كلام. ربنا يفرح. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الله الله وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام يا سلام. واخترق الباب واخترق الباب وقد قميصه من ترب وألف يا سيد ما لدى الباب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في البر وما قلت بقى إنك إذا كن عظيم. الله الله الله الله الله صدق الله.